بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر لكم خلفاء الأرض أإله مع قليلا ما تذكرون

ولا تحزن علي ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت تهدي العمي وما أنت تهدي العمي إلا من يؤمن بآياتنا تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. تكلمهم أن الناس كانوا فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك قوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وهي تمر مر السحاب صنع أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله